والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يعني أن الذين جاءوا بعد الصحابة يجب أن تكون صفتهم هذه، إنهم يستغفرون للصحابة ويتولونهم ويسألون الله جل وعلا ألا يكون في قلوبهم غل لهم حقد عليهم، لأن هذه صفة غير المؤمنين، بل صفة الذين يكونون خارجين من الإيمان كما قال الله جل وعلا ليغيظ بهم الكفار. ولهذا قال الإمام مالك وغيره من السلف كل من غاضه شأن الصحابة فهو ليس من المؤمنين. كذلك النصوص التي جاءت في كتاب الله ثناء عليهم كقوله جل وعلا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية، وقوله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية، في آيات كثيرة. وكذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يذكر فضلهم ويحذر من الكلام فيهم، بل صار في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه يكرر ذلك ويقول الله الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فإنما أحبهم بحبي ومن أبغضهم لما أبغضهم ببغضي، وغير ذلك مما يذكره صلى الله عليه وسلم. كذلك مما ينوه به ويقول خير القرون الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فجعل خير الناس خير الأمة هم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كل من تكلم فيهم بمسبة أو لعن أو تحقير لشأنهم فإنه يكون خارجا عن سبيل المؤمنين، والله يوليه ما تولى، ومن تولى غير سبيل المؤمنين فقد توعده الله جل وعلا بأن يصليه جهنم. ومن طريقة أهل السنة والجماعة أن ما حدث بين صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يتميزون عن غيرهم من أهل البدع والضلال وأهل الانحراف، ويقولون الأمور التي جرت بينهم على أقسام ثلاث: قسم رواه أهل الكذب مثل ابن مخنف ومثل الكلبي وأمثالهم الذين يذكرون الأخبار ويدونونها، وهذا لا يجوز تصديقه لأنهم من رواة الكذبة الذين عرفوا بالكذب. الصنف الثاني مزيد فيه عن الواقع أو منقوص منه، فهذا يجب أن يمحص وينظر فيه على أصول أهل السنة، فما كان فيه زيادة ينفى وما كان فيه نقص فإنه نسبت النقص حتى يأتي على وجهه. أما الثابت فإنه لهم فيه أعذار وهم مجتهدون فيه، فهم لا يخلون إما أن يكونوا فيه لهم أجران لأنهم أصابوا، أو أن لهم اجتهادهم أجر على اجتهادهم وخطأهم مغفور. هذا هو قول أهل السنة. ولا يطلقون الكلام يطلقون ألسنتهم فيهم، بل يكرهون الخوض في ذلك أشد الكراهة، ويقولون لا يجوز أن يخاض في الأمور التي جرت لأنها لا تخلو من هذه الأشياء، وأكثر الناس بل جلهم لا يميز بين الحق والباطل، فإذا قرأها لا يكاد يسلم من الجحن ومن الحق ومن الأمور الباطلة، لأن هذه أوجدها أعداء الله. ولهذا يقول الإمام أبو زرعة: إذا رأيت الإنسان يقع في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الله حق وكتابه حق والرسول حق، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالكتاب وجاء بالوحي فتلقاه عنه صحابته، فهم الذين بلغوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والطاعن فيهم يريد أن يطعن في الإسلام فيطعن بهم لأنهم هم الواسطة بين الأمة وبين نبيهم صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يحذر ويعلم ذلك. ثم مع هذا أهل السنة يرون أنهم يتفاضلون وبعضهم أفضل من بعض، فأهل بدر أفضل ممن لم يشهدها، وكذلك أهل بيعة الرضوان لأن النصوص جاءت فيهم، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة، أحد من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل. صاحب الجمل الأحمر هو الجد بن قيس الذي اختفى عن البيعة وكان منافقا معروفا. ولما قال عمر رضي الله عنه مستأذنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث حاطب بن أبي بلتعة بالكتاب إلى قريش يعلمهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، قال له: دعني أضرب عنقه فإنه منافق. نظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: وما يدريك أنه شهد بدر، وأن الله قال جل وعلا لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال غلام لحاطب، قال غلام له: إن حاطب سيدخل النار، فقال: كلا، إنه قد شهد بدرا وبايع تحت الشجرة. والله جل وعلا يقول: لا يستوي الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، إلى أن قال: وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، يعني كل الصحابة وعدهم الله جل وعلا الحسنى، والحسنى هي الجنة. ولهذا قال الإمام ابن حزم رحمه الله: هذه الآية تدل على أن الصحابة كلهم في الجنة، لأنه جل وعلا قال: وكلا وعد الله الحسنى. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ومع هذه النصوص وأضعافها كثير جدا، أهل السنة لا يشهدون لمعين لأنه من أهل الجنة إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالعشرة الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير بن العوام وطلحة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة وكذلك عبد الله بن سلام، وكذلك الحسن والحسين، وكذلك ثابت بن قيس بن شماس، كذلك عكاشة بن محصن، فإنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب قام فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. هذه شهادة له لأنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وكذلك غيرهم ممن ثبت به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك فإن أهل السنة يرجون للمؤمنين، يرجون لهم الجنة ويخافون على الفاسقين من المؤمنين أن يدخلوا النار، ولا يشهدون لأحد بعينه بأن هذا الشخص بعينه من أهل الجنة ولا بأن هذا الشخص بعينه من أهل النار، من مجرد أنه عمل معاصي أو أنه مات عليها، إلا أن يكون قد مات مشركا أو مات كافرا، فإن من مات مشركا أو كافرا فإنه مقطوع قطعا لأخبار الله جل وعلا، أخبار رسوله بأنه من أهل النار. وأهل بدر كان عددهم 313 أو 14، وأما أهل الحديبية فكانوا 1,400 أو 1,500، يزيدون على 400 وينقصون على 500. ثم إن قوله جل وعلا: لا يستوي الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، أن أهل السنة يرون أن الفتح هو غزوة الحديبية، وفيه نزلت السورة، سورة الفتح: إن فتحنا لك فتحا مبينا، وهذا هو قول الصحابة رضوان الله عليهم. وإن كان ابن كثير يقول إن الجمهور يرون أن الفتح هو فتح مكة، ولا شك أن فتح مكة فتح عظيم، ولكن الفتح الذي ذكر في هذه الآية أنفق من قبل الفتح وقاتل، إن هذا هو غزوة الحديبية وليس فتح مكة، وهذا أمر ظاهر من الأدلة وواضح. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر رضي الله عنه. فهذا ذكره لأن علي بن أبي طالب اتخذ بريئة يرمى من خلفه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بكل باطل، بل بالكفر وبالضلال. فذكر أنه ثبت عنه من أكثر من 80 وجه، بعضها في الصحيحين وبعضها في كتب العلماء من المسانيد والسنن، أنه قال: خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر. وفي بعضها: ولو شئت لقلت الثالث. فقيل له: وأنت؟ فقال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا ثابت عنه رضي الله عنه. وهناك نصوص كثيرة ثابتة الصحيحين وغيرهما أن أبا بكر هو أفضل الأمة وهو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ثبت من طرق متعددة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذني خليلا. وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ فقال عائشة. فقال: من الرجال؟ قال: أبوها. الحديث في تفضيل أبي بكر وتقديمه كثيرة جدا، والله جل وعلا ذكر في كتابه أنه هو صاحبه. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. فهو صاحبه في الغار، وصاحبه في الهجرة، وصاحبه الذي لازمه منذ آمن به إلى أن فارق الدنيا. وكثيرا ما كان يقول صلى الله عليه وسلم: خرجت أنا وأبو بكر، وأتيت أنا وأبو بكر وعمر، وفعلت كذا أنا وأبو بكر وعمر. مرة كان يحدث أصحابه فقال: إن رجلا كان يسوق بقرة بينما هو كذلك ركبها، فالتفتت إليه وقالت: إنا لم نخلق لهذا، وإنما خلقنا للحرث. فقالوا: سبحان الله، بقرة تتكلم. قال صلى الله عليه وسلم: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، وما كان أبو بكر وعمر عنده يومئذ. ومرة كان يحدث صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: بينما رجل كان مع غنمه إذ عدى عليه ذئب فأخذ شاة فافتكها منه راعي الغنم، فأقع الذئب على ذنبه، ثم قال: من لها يوم لا يكون راع لها إلا أنا. فقالوا: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، ولم يكن أبو بكر وعمر يومئذ في المجلس. في أشياء كثيرة تدل على أن أبا بكر هو أفضل الصحابة، وكذلك يليه عمر بالفضل. يقول أنس رضي الله عنه كما في البخاري: إن أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. لهذا يقول السمعاني رحمه الله: أجمع من يعتد بإجماعه من الأئمة أن أعلم الصحابة أبو بكر ثم عمر، فهو أفضلهم وأعلمهم، وهو أحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في أحاديث كثيرة ثابتة. أما الخلافة فهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء خاص به، كونه خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت مدته شبيهة بمدة النبوة بزمن النبوة، ولم يقع فيها أي اختلاف وأي إشكال، خلاف لا يذكر. ولما توفي بعدما أمضى سنتين خليفة، وأوصى إلى عمر رضي الله عنه تغير الاسم. قيل أمير المؤمنين، عمر أمير المؤمنين، لأنه لما قيل يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا شيء طويل، ولكن كون أمير المؤمنين. ثم يليه بالفضل عمر رضي الله عنه، وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق، لأن الله فرق به بين الحق والباطل. وقد جاء في المسند وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو لم أبعث فيكم لبعث عمر. وثبت صحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه كان في من كان قبلكم محدثون، وإياكم في أمتي فمنهم عمر. ثبت أنه قال له ما سلك عمر طريقا إلا وسلك الشيطان طريقا غيره، كان الشيطان يفر من عمر الله عنه. فهو الخليفة بعد أبي بكر، الخلافة النبوة. بقي 10 سنوات ثم قتل وهو يصلي. طعنه مجوسي يقال له أبو لؤلؤة من الحاقدين على الإسلام الذين يتربصون به ويريدون أن يوقفوا مدده، ولكن الأمر ليس في قتل عظماء الإسلام، لأن الإسلام دين الله جل وعلا، هو يتولى نصره ويتولى نشره في الأرض، فلم يصنعوا شيئا. ويثلثون بعثمان رضي الله عنه بالخلافة وبالفضل، ففضلهم على ترتيب خلافته، وذلك أن خلافة عثمان رضي الله عنه باتفاق الصحابة، فقد بقي يتشاورون وقتا حتى أجمعوا على عثمان رضي الله عنه. ولهذا يقول أيوب السختياني وغيره كالإمام أحمد والدارقطني وغيرهم، يقولون من لم يثلث بأبي عثمان رضي الله عنه الخلافة والفضل فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ومعنى أزرى يعني احتقرهم وانتقصهم ولم يرى لهم رأيا، وذلك لأن هذا بإجماعهم، بإجماع المهاجرين والأنصار، فهم أجمعوا على أن يكون هو الخليفة. وله فضائل كثيرة، وكذلك مربعون بعلي رضي الله عنه في الخلافة والفضل. ثم إنه ذكر أن مسألة التفضيل بين علي وعثمان مسألة وقع فيها خلاف بين أهل السنة، منهم من فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على عثمان، ولكن استقر الأمر فيما بعد على أن عثمان هو أفضل. وأما الخلافة فليس فيها خلاف، أن خلافة الخلفاء الأربعة على الترتيب المذكور، وأنها خلافة النبوة لما جاء في السنن والمسند وغيرها، حديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال خلافة النبوة 30 سنة ثم تكون ملكا، 30 سنة تنتهي بانتهاء خلافة علي رضي الله عنه، لأن خلافة أبي بكر 2 وعمر 10 وعثمان رضي الله عنه أيضا 13، ثم علي 6 سنوات، يبقى قليلا كمل بخلافة الحسن ابن علي 6 أشهر، ثم بعد ذلك صارت ملكا. فهذه المذكورة في حديث الإرباض بن سارية حينما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فالخلفاء الراشدون هم هؤلاء، قصدي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه عقيدة أهل الحق الذين يتبعون الكتاب والسنة، ومن خالف ذلك فهو من أهل الزيغ والضلال. وقوله إن التفضيل ليست من الأصول التي يضلل بها، يعني التفضيل بين الخليفتين علي رضي الله عنه وعثمان، لأن فيها نصوص لكل من قدم واحدا منهما على الآخر يستدل بنصوص من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه رأي مرجوح، والراجح خلافه، فرق بين الشيء الذي يكون مرجوحا ويكون ضعيفا وبين الشيء الذي يضلل فيه الإنسان، إذا سلكه يكون ضالا من أهل الضلال، فالذي يكون فيه التضليل هي مسألة خلافة، كون الذي يقول مثلا إن الصحابة اغتصبوا الخلافة من علي وكتموا وتمالؤوا على الكذب والكتمان بل وكفروا فلم يبق منهم إلا قليل، فرق بين من يقول هذا ومن يقول بالتفضيل. ثم الذي يقول هذا ليس له أي معتمد، بل يقابله قوم آخرون مثل الرواندية، طائفة يقال لها الرواندية تزعم أن الخليفة هو العباس بن عبد المطلب وأنه هو الوصي، وقولهم مثل قول الذين يقولون إن الوصي هو علي بن أبي طالب، وكله دعاوي والدعوة لا تعجز أحدا. أما إذا كان هناك مثلا نصوص يعتمد عليها فهي مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنها محرفة وموضوعة، ولكن ليس هناك شيء، وإنما هي دعوة. نعم قد يوفى بشيء يلبس به تلبيسا، مع أن الأمر في ذلك واضح وجلي. الرسول صلى الله عليه وسلم بقي مريضا وقتا وهو يأمر الناس أن يصلي بهم أبو بكر رضي الله عنه، ولما اعترض من اعترض غضب صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن عائشة رضي الله عنها كرهت أن يكون أبو بكر هو الذي يصلي بالناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها قالت ما يقوم رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتذكر الناس مقام الرسول صلى الله عليه وسلم فيكرهون هذا الرجل الذي قام مقامه، لأنه لا أحد يصل إلى مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم، في قلوب الناس. فكانت تقول له يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق كثير البكاء، إذا قرأ لا يسمع الناس من البكاء، لو أمرت غيره أن يصلي بالناس. ثم ذهبت إلى حفصة وقالت لها قولي له هذا القول لعله يأمر غيره. لما قالت ذلك قال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فكان يتأكد من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. نعم، ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فاختلفوا عنده، فمنهم من قال نأتي بالكتاب، ومنهم من قال إنه مريض ويخشى أن يكون كلامه هذا ليس كلاما في تمام عقله وصحته. فلما اختلفوا قال قوموا عني فما أنا فيه خير مما أنتم فيه. ثم بعد ذلك قال أتوني بكتاب أكتب لكم لئلا يقول قائل أو يتمنى متمن. ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فرأى أن ترك الكتابة أولى وأحسن فتركها، وإلا لو أراد أن يكتب ما أحد يحول بينه وبين كتابته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الكتاب لما جاء هكذا مبهما قال أهل الباطل إنه يريد أن يكتب وصية لعلي بن أبي طالب، ولكن إن عمر حال بينه وبين ذلك، وهذا من الافتراء. فإنه ثبت في بعض الطرق أنه وهي في الصحيح أنه قال لعائشة ادعي لي أباك وأخاك وأتوني بكتاب أكتب له حتى لا يقول قائل ولا يتمنى متمن. وكل ذلك كان قاله، ولكن تبين له أن ترك الكتابة أولى فتركه. وكذلك ما ثبت أن امرأة جاءت إليه فقال لها ائتيني يوم كذا، يعني فيما بعد، فقالت رأيت إن لم أجد، كأنها تقول رأيت إن مت، فقال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في رؤيا وهي وحي، قل كنت على بئر فاستقيت منها ما شاء الله أن أستقي، فجاء أبو بكر ليعقبني فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وكان في نزعه ضعف والله يغفر له. فالذنوب والذنوبان عبارة عن المدة، فإنه بقي بعده سنتان فقط. يقول ثم جاء عمر وتحولت الدلو غربا فلم أرى عبقريا يسري فرية حتى ضرب الناس وروى الناس وضربوا بعطل، وغير ذلك كثير من النصوص. ولهذا قال بعض أهل السنة إن خلافة أبي بكر بالنص، ولكنه ليس بالنص الجلي وإنما هو بالنص الخفي. والصواب الصواب أنها جاءت الإشارة إليها في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خلافته صارت بالمبايعة، مبايعة الصحابة له. وقوله وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة واحد منهما من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، للنصوص التي سمعنا بعضها يكون ضالا، وهذا اتفاق أهل السنة خلاف أهل البدع. ثم يقول يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدر خم أذكركم الله في أهل بيتي. أهل بيته هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم آل عقيل وآل العباس وآل علي وآل الحارث بن عبد المطلب، وكذلك أزواجه صلوات الله وسلامه عليه من أهل بيته، وكذلك بناته وذريته إلى يوم القيامة. وأهل السنة يحبونهم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحفظون فيهم وصيته، ويتولون المؤمنين منهم. أما الكافرون فليسوا له بأولياء، كما نص هو صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي المؤمنون، الله جل وعلا والمؤمنون الذين يتبعون سنته ويكتفون أثره. وآل فلان الذين ذكرهم هم من أقاربه صلوات الله وسلامه عليه. ومعلوم أن الله جل وعلا أوجب الإيمان على كل عبد، وإذا لم يؤمن فليس بينه وبين الله صلة، حتى وإن كان ابن نبي، إذا كان كافرا فهو من أهل النار. الله جل وعلا يقول لنوح عليه السلام في ولده إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فولده الذي من صلبه ليس من أهله. وأخبر جل وعلا أن امرأة نوح وامرأة لوط أنهما في النار، وأن نوح ولوط لم يغنيا عنهما من الله شيئا. فالصلة التي بين العباد وبين الله جل وعلا هي الإيمان ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأهل بيته الذين يتولون هم المؤمنون الذين آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يحبوا بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعرف لهم قدرهم، وتحفظ فيهم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحسن إلى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ويميز عن الناس بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحب والتولي، وكذلك أزواجه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل عليه هذا الحديث الذي ذكره، وهذا ثابت في صحيح مسلم. وغدير قم موضع قرب الجحفة، وقم غيظة أشجار مجتمعة أضيف الغدير إليها، والغدير هو الماء الذي يتجمع في منحى وادي أو منخفض في الوادي من السيل. وهذا كان هذا القول كان بعد رجوعه من حجة الوداع، كان في اليوم 18 من ذي الحجة، فإنه خطب الصحابة رضوان الله عليهم وقال لهم إنه يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، فحث على كتاب الله وأمر بالالتزام به، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي، يعني أنه أوصى بهم أن يحفظ لهم حقهم. وفي رواية ثبتت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في هذا اليوم إن عبدا خيره الله جل وعلا بين ما عنده وبين أن يعطيه من الدنيا ما يريد، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر، فعجب الصحابة ببكائه وقالوا ما لهذا الشيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خيره الله جل وعلا بين ما عنده أو أن يعطيه من الدنيا ما يريد فاختار ما عنده، فصار يبكي. أقول فتبين أن العبد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبين أن أبا بكر هو أعلم الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يخبر عن قرب أجله وأنه قد قرب أجله. وهذا معنى قوله يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيه، يعني ملك الموت الذي يقبض روحه. ثم بقي بعد ذلك قرابة 3 شهور فتوفاه الله جل وعلا. وكذلك قال للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفونني، يقول يجفون بني هاشم، والجفا هو إظهار الخشونة وعدم التلطف وعدم إظهار المحبة والمودة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله لا يؤمنون حتى يحبوكم لحبي، لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعم الرجل هو صنو أبيه، ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول له والله لإسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وذلك أن إسلامك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب، يعني والده، يعني أن محبتهم من الإيمان، محبتهم ومحبة ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأن الله جل وعلا اصطفى بني هاشم من قريش كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والاصطفاء هو الاختيار، إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو صفوة بعد صفوة بعد صفوة، ولكن أهل بيته وقرابته لهم حق القرابة وحق المحبة وحق التولي زيادة على تولي المؤمنين لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أهل السنة يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون أنهن زوجاته في الجنة، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم، وقد أخبره الله جل وعلا بهذا. وهن أمهات المؤمنين، يعني من جهة التحريم، تحريم النكاح، وجهة وجوب الطاعة والتولي والمحبة، لا من جهة القرابة أو جهة الإرث أو جهة جواز النظر أو جواز الخلوة، فإنه لا يجوز شيء من ذلك. وإنما هن أمهات المؤمنين لأنهن يحرمن على جميع المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نص الله جل وعلا على ذلك. ولأنهن يجب برهن ومودتهن وطاعتهن في طاعة الله جل وعلا، وهن زوجاته صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وقد توفي صلى الله عليه وسلم عن تسع زوجات، وأفضلهن خديجة رضي الله عنها وعائشة. أهل السنة يختلفون أيهما أفضل، خديجة أو عائشة، الله أعلم. فجاء لكل واحدة منهما خصائص ليست الأخرى، وجاء لكل واحدة منهن فضائل ليست الأخرى. فمن خصائص خديجة كونها أول زوجة تزوجها صلى الله عليه وسلم، وتزوجها وعمره 25 سنة، وكانت تزيد عليه في العمر 15 سنة، وكل أولاده كانوا منها ما عدا إبراهيم، وكانت تناصره وتساعده وتواسيه كلما اشتد عليه أمر يأتي إليها، فتواسيه وتسليه وتقول له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتعمل كذا وتعمل كذا، وتذكر من محاسنه وتشجعه وتسليه، وكذلك تساعده في الدعوة بمالها وبنفسها. وكان يحبها صلى الله عليه وسلم كثيرا، حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ولم أدركها، ولكن من كثرة ما يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا ذبح ذبيحة أهدى في صواحبها ما يكفيهن. وبعث إليها رب العالمين السلام مع جبريل، فقال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة قد جاءتك على يدها إناء، إذا جاءتك فأبرئها من الله السلام. وهذا شيء من خصائصها لم يشاركها فيه غيرها. أما عائشة رضي الله عنها فهي الصديقة بنت الصديق وهي من أحب النساء إلى رسول بل أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في حديث الذي في صحيح مسلم أنه لما سئل أي الناس أحب إليه قال عائشة رسول صلى الله عليه وسلم لا يداري أحدا ولا يخشى إلا الله ولا يكتم شيئا لهذا لما سئل عن ذلك قال أحب الناس إلي عائشة قيل له ومن الرجال فقال أبوها ومن خصائصها كثرة ما تلبته عن الرسول صلى الله عليه وسلم من العلم وفقهها وما نشرته من الفقه والأحاديث التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من المكثرين من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خصائصها أن الوحي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متلحق معها في لحافها ومن خصائصها أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في يومها وهي محتضنة له فمات كما تقول بين سحرها ونحرها صلوات الله وسلامه عليه ومن خصائصها أن الله جل وعلا طهرها وذكر براءتها في الوحي الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فصار وحيا يتلى إلى يوم القيامة مما غميت به ولهذا قول العلماء من رماها بشيء من ذلك فإنه يجب قتله وهو كافر بالله جل وعلا لأنه مكذب لكتاب الله جل وعلا وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام والثريد هو الخبز إذا أدم باللحم وهذا هو أفضل الطعام ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونه يعني أن أهل السنة مذهبهم البراءة ممن يبغض الصحابة ويسبهم والبراءة معناه البغض وإظهار العداوة أن يبغضونهم ويظهرون العداوة لهم ويتبرؤون منهم وقد اختلف العلماء في مسبة الصحابة فمنهم من يرى أن مسبتهم كبيرة من كبائر الذنوب أما لعنهم فهو كفر بالله جل وعلا ومعلوم أن هذا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو على كل حال ضلال من فعله فهو ضال أما طريقة النواصب النواصب جمع ناصب وهو عبارة عمن نصب العدا لأهل البيت والنواصب يقصد بهم المروانية وهذه فرقة سياسية كانت تدافع وتكافح لوجود الرئاسات والملك انقرضت وانتهت ولا وجود لها الثانية الخوارج لأنهم يعادون أهل البيت وبعض الصحابة بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ ذكر أن أفضل الأمة وأعلمها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فكيف نجمع بين ذلك وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام المعاد حديث ليس صحيح ذكر أن خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أو يقول هل ماري القبطية من أمهات المؤمنين؟ نعم، لكنها جارية هي سرية تسراها، فهو لا يقسم له، إنما يقسم لنسائه. يقول إذا قصد بإجماع العشرة هل يقصد به العشرة المبشرون بالجنة؟ إذا ذكر إجماع العشرة يختلف اختلاف أصحاب الكتب الذين لهم اصطلاحات، كل صاحب كتاب له اصطلاح، إذا ذكر أنه يقصد كذا يذكر اصطلاحه، ما هو من الأمور الأهم. يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وأبو بكر كفرت رهان، لو لم أدرك النبوة لأدركها أبو بكر كما قال عليه السلام، قال هذا ورد؟ لم يرد، الوارد كما في المسند وغيره لو لم أبعث فيكم لبعث عمر. يقول هل أجمعت الأمة على أن قبل صحابي صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل من التابعين العلماء إلى يقيم الساعة؟ يقول هل أجمعت الأمة على أن من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو مدة يسيرة هو أفضل ممن يأتي بعده من التابعين والعلماء إلى قيام الساعة؟ لا أحد يمكن، لا أحد يدرك صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الصحبة أن يراه الرجل مؤمنا به، إذا رآه مؤمنا به فهو من صحابته ولو ساعة من الصحابة، كل من رآه مؤمنا فهو أفضل من يأتي بعده، هذا في الجملة. يقول هل الحسن بن علي يعتبر الخلفاء الراشدين لأنه كمل 30؟ نعم. يقول ذكر بأن هذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ابني هذا سيد وسيصلح الله جل وعلا به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وفي رواية لعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وكلمة لعل في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العلماء إنها للوقوع للوجوب، إنها تقع وليست التعليل ترجي وليس الترجي. يقول ذكر بأن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن زوجاته في الآخرة، فهل الرسول صلى الله عليه وسلم حور العين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، ما يسأل عن ماله شيء لا يدرك. يقول من صلى أمام الإمام هل تقبل صلاته؟ قبول عند الله، ولا أحد يعرف هل صلاته قبلت أو ما قبلت، وإنما يرجو الإنسان إذا جاء بالعبادة بشروطها وبأركانها يرجو أن الله يقبل ويخاف أن الله يرد، فهو دائم يجب أن يكون بين الخوف والرجاء، أما أنه يجزم بأنها قبلت صلاة فهذا لا يمكن إلا بوحي، وحي وحيد الله جل وعلا. يقول رجل اعتمر ولم يقصر إلا بعد أن خلع لباس الإحرام وارتدى ثيابه المخيطة، فما حكم ذلك؟ عمره ولا بالحج؟ هو أقل ذلك، ولكن ما دام أنه قصر يكفي هذا.